بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تذكرة عاجلة من باب المباحات، وإلا فمثل هذا لم يكن مأثورا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل من باب المباح. أقول مذكرا نفسي وإخواني بارك الله فيكم، هنا في أيام طيبة مباركة ومواسم للخيرات، فيستحب لنا الاستزادة من العمل الصالح، ويستحب لنا الاستزادة من أعمال البر كل صورها. ومن فضل الله علينا وكأمر مساعد لنا على الطاعات أن مرضة الشياطين صفدت في هذا الشهر، فلعل باغيا للخير أن يقبل، ولعل باغيا للشر أن يقصر. في هذه الأيام يلزمنا أن نفعل أعمالا صالحة ينور الله بها صحائفنا يوم نلقاه، فما من شك وما من ريب أننا سنلقى صحائفنا يوم لقاء الله. كل منا سيتلقى كتابه، وستنشر الصحف يوم القيامة كما قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. فكل منا يسعد أن يتصفح كتابه فيرى فيه ما يسره، إذا كان ذلك كذلك قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فجدير بنا أن نعمل عملا صالحا يسرنا أن نراه، وأن نتكلم بكلام طيب يسرنا أن نراه. وخير الكلام على الإطلاق الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، ينور الله به الصحائف، ويحط الله به الخطايا، ويرفع الله به الدرجات، بل ويطمئن الله به القلوب، ويقوي الله به الأبدان، وبه تنخنس عنا الشياطين وتنصرف، وبه تتنزل علينا الملائكة والرحمات وتغشانا السكينة. فضلا عن ذلك، فنحظى بالسبط بكثرة ذكرنا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا أمر يسير، ولكن يسره على من يسره الله عليه. فأجدر بنا أن نكثر من قول رب أني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، ومن ثم التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وكل هذا لازم لنا. ولن نندم يوما أبدا في دنيانا ولا في أخرانا على كوننا ذكرنا الله، بل قد نندم أشد الندم على كلمة تكلمنا بها بغير ذكر الله تبارك وتعالى. فلنكثر من ذكر الله في هذه الأيام، فهي غنيمة لمن أراد أن يغتنم، وفضيلة لمن أراد أن يحظى بها. ومع ذكرنا لله، ذلكم الذكر المتضمن استغفارا، المتضمن أيضا صلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الذكر نسأل الله صلاح قلوبنا وتزكية نفوسنا، فإن الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكيتها تطهيرها من كل شئنة تشينها ومن كل عيب يعيبها. فلنكثر من سؤال الله ذلك، أن يزكي لنا نفوسنا وأن يطهر لنا قلوبنا، هذا مطلب. ثم هنالك أيها الإخوة دواوين سنسأل عنها، فإن تزكية النفس مطلب كما لا يخفى، تزكية النفس مطلب، وتهذيب النفس مطلب، وهذا كائن بذكرنا لله، وكائن بسؤالنا لله، وكائن بتلاوتنا للكتاب العزيز، وبالصلاة، ولكن أيضا ثم دواوين سنسأل عنها. وبين يدي هذه الدواوين أيضا يستحب لنا أن يتعدى نفعنا إلى غيرنا. فإذا كنا نهتم بتهذيب نفوسنا وصلاحها ونسأل الله سلامة قلوبنا فيجدر بنا أن يتعدى نفعنا إلى غيرنا في هذا الشهر، ولا نقف على أنفسنا بل ينتفع بنا غيرنا في كل الأبواب، باب الجود والكرم. فنبيكم كان من خصالي في هذا الشهر الجود والكرم، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون حين يلتقي به جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فليتعدى نفعك إلى غيرك، ليتعدى نفعك إلى إخوانك، إلى جيرانك، فإن النفع المتعدي مطلب في هذا الشهر الكريم. وقد رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رأى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أن لنفسه فضلا على غيره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فقد تخرج متصدقا بمال على مسكين أو فقير فتحظى منه بقول: بارك الله لك، بارك الله لك، فيسلمك الله ويسلم أهل بيتك ويسلم دابتك وسيارتك بسبب دعوة هذا الضعيف، وبسبب دعاء هذا المسكين، وبسبب دعاء تلك الأرملة. يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يخرج الشخص منه مليء بالذنوب والخطايا والأثام، وليس بأهل أن يرزق بكثرة ما اقترب، ولكن بسبب بهيمة يرزق بها، بسبب مسكين يرزق به، بسبب فقير يرزق به. فليتعدى نفعك إلى غيرك. إن ربنا قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ليتعدى نفعك إلى غيرك بإصلاح ذات البين، إذا كان في حيك أو في عمارتك أو في بلدتك وقريتك من بينهما تشاحن فبادر بالإصلاح امتثالا لأمر الله، فإن الله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بادر بالإصلاح بين الناس، وإن كانت بينك وبين إخوانك خصومة فبادر بإزالتها. إن الله قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، هناك دواوين ستسأل عنها يوم القيامة بعد حق الله ورسوله. هناك حق للوالدين ستسأل عنه يا عبد الله يوم القيامة، وحق للأرحام، وحق للجيران، وحق للأرامل والمساكين واليتامى، وستسأل عن كل ذلك. أما عن بر الوالدين فعمل من أعظم الأعمال وأبركها بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، وفي المقابل عقوقهما أكبر كبيرة بعد الشرك. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ أولا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم تعلموا أن بر الوالدين من أعظم أسباب إجابة الدعاء. رجل به برص، أويس القرني، لا يرجى برؤه، ولا يعلم الأطباء إلى الآن له دواء، ولكن لكونه كان بارا بأمه دعا الله فشفاه من البرص. وفي المقابل دعاء الوالدين عليك وعقوقك لهما من أسباب النكسات والانتكاسات ومن أسباب المصائب والبلايا. ولا أخفى عليكم أن أم جريج لما دعت عليه قائلة اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المياميس، فكان كذلك وابتلي بوجوه المومسات والعياذ بالله. فبر الوالدين باب عظيم وعقوقهما خطر عظيم، فلا ينبغي أن تكون صائما وأنت للوالدين عاق، وأنت غافل عن الوالدين وعن حقهما. وكذلك الأرحام، لا يأتي عليك الصيام وأنت للرحم مقطع، فإن رب العزة لعن فاعل ذلك. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع. وفي الحديث أن الرحمة تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي المقابل فالوصل من أعظم أسباب الرزق واتساعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. بل وربك قال وآت ذا القربى حقا فلذوي القربى حق. والحديث المهول المروع المخوف الذي فيه أن الرحم تقوم يوم القيامة على جانب من جنبتي الصراط والأمانة على الجانب الآخر. ترون لماذا؟ قال فريق من العلماء يأتي قاطع الرحم يمر على الصراط ويريد أن يمر بسرعة، تستوقفه الرحم قف يا رب هذا قطعني خذي حقي منه. والموقف شديد والموقف عصيب، فالصراط جسر جهنم والعياذ بالله. وكذلك الأمانات تستوقف من خانها. أما إذا كنت وصولا للرحم وجئت تتجاوز وتعثرت فإن الرحم بإذن الله تقيلك العثرات، يا رب هذا وصلني، ألا واستوصوا بالجار خيرا فإن الله أوصى به. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله والجار ذي القربى والجار الجنب. حتى الجار اليهودي والنصراني يحسن إليه، فالنصوص عامة. وأوصى جبريل الأمين به، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. وقال النبي مناشدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول كان إذا ذبح الذبيحة يقول لأهله أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. فالجار له حق، حق بكتاب الله وبوصية جبريل وبكلام رسول الله ثم أفعال الصحابة. فلينظر امرئ في نفسه في هذا الباب وفي هذا الديوان، ديوان الجيران، ماذا أنت فيه عامل، ماذا أنت فيه صانع. وليسد هذا الخلل في هذا الجانب في هذه الأيام والليالي الطيبة. ألا ولا تنسوا الإحسان إلى الأرامل والمساكين والأيتام. فربكم قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال كذلك ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، والآخر يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. فأنفقوا بارك الله فيكم. والشهر شهر دعاء، وآية الدعاء تخللت آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا التخلل يشعرنا بأن نكثر من الدعاء في هذا الشهر. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، والله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع الصيام ومع القيام ومع الإنفاق ومع البذل ادعو الله كثيرا وسله، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سله الكبير كما تسأله الصغير، فربك لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. فاسأله أن يسقيك إذا عطشت، اسأله أن يطعمك إذا جعت، أن يكسوك إذا تعريت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أيها الإخوة، لا تنسوا الدعاء في الثلث الأخير من الليل، إذ ينزل ربكم إلى سماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. فاستبقوا الخيرات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا النار ولو بشق تمرة. أيقنوا أيها الإخوة أنكم ستلقون ربكم، وأنكم تكتحون في هذه الدنيا كدحا، وستلقون نتيجة كدحكم هذا. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل عملا فملاقيه. ستلاقي كدحك يا ابن آدم، وستلاقي عملك يا ابن آدم. ستلقى الكدح وستلقى العمل وستلقى ربك سبحانه وتعالى وستلقى صحيفتك. فكما قال ربك: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أختم بتذكير نفسي وإياكم أن نكون مباركين أينما كنا وأينما حللنا. فحيثما كنت يا عبد الله كن مباركا على الناس، كن نفاعا لهم، لا يجتني الناس من ورائك إلا الخير، لا يجتني الناس من ورائك إلا المعروف. فإذا نزلت منزلا فلينتفع بك أهل المنزل بدينك وأخلاقك وجودك ودنياك. كن مباركا أينما كنت وأينما حللت، لا تكن مثيرا للفتن ولا مثيرا للمشاكل في الأماكن التي تنزل بها وتحل. إن المسيح عيسى عليه السلام نطق في المهدي قائلا: وجعلني مباركا أينما كنت. فكن مباركا أينما كنت لينتفع الناس من ورائك بكلمة طيبة، بدعوة صالحة تدعو بها لهم، بابتسامة منك ليس باكفرار للوجه ولا عبوس ولا قنطرير. بل إن لم تستطع أن تنفعهم بشيء فبكلمة طيبة وبابتسامة في وجوههم. قال نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ففي هذا خير. وفي الحديث الآخر: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلا تبخل عن نفسك بهذه الصدقات، ابتسامة في وجه أخيك المسلم، دعوة صالحة لأخيك بظهر الغيب. ألا وابحثوا في صيامكم عن مسكين تطعمونه، عن جنازة تتبعونها، كذلك عن مريض تعودونه. مع صيامكم فما اجتمعنا في امرئ مسلم في يوم إلا كان من أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى صلاتكم تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله القبول فكم من عامل يعمل ولا يتقبل عمله. جعل الله سعينا وسعيكم مشكورا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.